شيء من السائل بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. هذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول، وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. فلما توجه الأعمى إلى الله تبارك وتعالى دعا للنبي أن يقبل الله رب العالمين شفاعته فيه، فتوسل عند الله تبارك وتعالى بدعاء النبي وبشفاعته لا بذاته، كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. من الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليه فقالوا ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، فقال أحدهم اللهم إنه كانت لابنة عم فأحببتها بأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها طلبت مني 100 دينار، فلما أتيتها بها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركت الذهب وانصرفت، فإن كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فانفرجت لهم فرجة رأوا منها السماء. وقال الآخر اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق، والغبوق وشرب اللبن مساء كالصبوح وهو شربه صباحا، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا أي ولا ولدا، فناء بي أي بعد بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما أي لم أرجع بالعشي حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. ولفظ البخاري ففرج، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منها الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الحديث كما قال شيخ الإسلام في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه. قال شيخ الإسلام معقبا على هذا الحديث فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. ومن هذا يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال بحبي إياك إلا فرجت عني ففرج عنه. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك، وسألت الله أن يحيي ولدها، وهذا أخرجه ابن عدي وابن أبي الدنيا في جزء من عاش بعد الموت، وأخرجه البيهقي في الدلائل، وابن كثير في البداية والنهاية.

أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع، فما خص البيت بالطواف فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها، وما لم يشرع فيها فأولى ألا يشرع في غيرها. ونحن استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى ألا يشرع في غيرها، ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها. ومن ذلك القبة التي عند باب عرفات التي يقال إنها قبة آدم، وهي غير موجودة الآن، وقد تم ذلك بفضل الله وبرحمته بسبب من دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك ما كان من الملك عبد العزيز رحمه الله، فقد أزيلت تلك المشاهد منذ ذلك الزمان. فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء، بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات الذي يقال له جبل الرحمة واسمه إلال على وزن هلال ليس مشروعا باتفاقهم، وإنما السنة الوقوف بعرفات، إما عند الصخرات حيث وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما بسائر عرفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وابن خزيمة والحاكم والبيهقي ومالك بلاغا، وكذلك سائر المساجد المبنية هنا، وحتى الوقوف عند الصخرات. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: وليس للصخرات مزية على بقية سفح عرفة، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها لتكون علامة لمن يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بأمر يعرض له، كما عرض لهم أن يسألوه عمن وقع عن ناقته فمات في ذلك اليوم والله أعلم. والمساجد المبنية هنا حكمها كذلك، فالمساجد المبنية عند الجمرات، وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له غار المرسلات، فيه نزلت سورة المرسلات، وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش ونحو ذلك. لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك، وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهر، إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، قال: وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري، كتبتها لبعض الشيوخ جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة. تأمل في كلامه هذا فإنه مهم. في بداية الطلب في أول عمره كتب ذلك المنسك، وكان فيه ما ذكر من تلك البدع المحدثة، ولا يعيبه ذلك، فإنه قد رجع عن ذلك رحمه الله تعالى وصوبه، ولا يستطيع أحد الآن أن يفتش في كلامه رحمه الله ليستخرج أمثال هذه الأمور لكي يقول: انظروا إلي يتكلم في منسك وضعه وقد ضمنه في ذلك الكلام بدعا قد نهي عنه، إلى غير ذلك مما يصنع حزب توليد النملة الذي ابتليت به الأمة. ونسأل الله رب العالمين أن يهديهم إلى الصراط المستقيم. قال: وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ، أي نقلا عن بعض الشيوخ جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة.

ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى. وفي إسناده أيضا عبد الله بن عبد الرحمن ابن كعب وهو مجهول، وقد أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني. وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر رضي الله عنه، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان، بل تحرى الزمان. فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه، ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها؟ وكل ذلك حسم لمادة الشرك وسد لباب الذريعة المفضية إليه. وهذا الدين هو دين التوحيد، وقد أرسل الله رب العالمين بالتوحيد جميع الأنبياء والمرسلين، فكان لا بد من حياطته ولا بد من حماية سواد مقلة عين التوحيد حتى لا تخدش. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.